الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله جل وعلا على أن هيأ هذا اللقاء الطيب وأن جمعنا بأحبة المسلمين في بيت من بيوت الله نتبارك كتاب الله ونتبارك جل وعلا أن يشهد هذا المجلس المسلم وأن يشاهد دمه وأن ينزل عليه الله وأن يستلم من المسلمين. ثم أشكر لأهل قوة الشيخ الدكتور سعيد على ما ذكر، ولكن أقول سامحني الله جل وعلا، وإن إسلام الظن بمسلم عن البيت فما يريد به بمسلم تباح عنه، ولكن أن يكون أمامه فإنه يريد ذلك الشيطان عنه ويقطع خلقه ويشكو لله الحمد. أحوج ما يكون من الناس في القلوب أكثر من الناس الألسن، فلا شك أن الإسلام جميع ما يفعل إلا أن الحضور أو الحضور أو المأمور قد يقطع هذا الأمر، ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني على ما تعلمون وخيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون. قل إن كانت حالي وحال كلكم يقول بالله لا تعذبني وتهني من كل الذي تعملون ومن مناسب الشهر المدين فشر الله فيما كان تعلمون. ثم أشكر قبل أن تبدأ المحاضرة تعلمون من خلال ما سبق في محاضرة الأبهى أننا لا نقول بهذه المحاضرتين وأن هذه المحاضرة فما علمت بها إلا قبل ذهب إلا قبل الجمعة عدة بنفس ساعة ووصيت بها الإتهام، ومثل هذا الأمر يجعل الإعداد لوقت هذه المحاضرة جيدا وربما فيها من كثير المسلمين. وما أقول إلا أن الإنسان إن كان حالي معكم فلا يؤذي صلى الله عليه وسلم عن أن يتربى بكرًا أو أن يتلقى الجلد، فقضيت هنا طالبًا فإذا هو مسلم، وقضيت مرتجلًا فإذا هو وسط الناس، ولكن منكم العذر فلم أصبت بأمر الله ولم أصاب فلم يكفي فلم يسلم دعوه السوق. ولبس حجاب وستنكر منه يعرف ان يكفر الشيطان اكثر من يكفر الشرع لما هو سبب في مثل هذه البدايه. اما عنوان المحاضره في هذا الدرس فهو من العناوين الحمام الاول، فالجزء منها يفسره من كل صاحب هوى على ما يريد. والحقيقه ان القران يقال فيه وجهان، وكل وجه له قائلوه مع اختلاف المراد من كل معنى. فأما ما نريد منه من هذه المحاضرة أو من هذا العنوان فهو من هذا التصوير عن صوت المرأة من باب وهنا أنصف يوسف إيقاظه من الرباعي، أنصف يوسف إيقاظه بمعنى أي عدل من غير تفرق في إعطائه الحق. وأما على ما يشاهد من إصلاحات مهلهلة وشعارات متهاونة وإنسان ظاهرها براقا فإن من خلال ذلك يراد من براق المرأة ويشهد بيدها التي أراد الله جل وعلا أن تكون عليها. فعنوان الحضرة على منهجه يكون تنفيذ المرأة أن يراق المرأة ليس في منهج من الثلاثين، أي بإخطاء المرأة في الكون إذا وقعت فيها من الثلاثين كبيرة لها في المنطقة. والحقيقة أن هذا واقع كتابات كثير من الإيمانيين ومدعي تحرير المرأة، وجاء أيها الإخوة من أجل حاكم إلا مثل هذا المعنى عافانا الله وإياكم من ذلك. ثانيا، في هذه الفترة وفترة المرأة إحنا لحظات عصيرة جدا، كل مثل غيور يضع فيها يده على قلبه، وكأنه يقول شغل مرأة مسلمة ها هو يتهجر إماما عظيما. وماذا؟ كل صفة مريعة من الطش المسلوم والإلحاد الكافر والعناد الأرعن من خلال سنوات متعددة تحمل من خلال أنام تتباع أغوار معاول هذه هذا الحكم العظيم. ولعل تفردها وتوالي قشها هي السبب الرئيس لإصابة بعض الغيورين كما يسمى بالليل أو ما يسمى بهوس الحكيم. ويكفي الذي ينبغي أن يعلمه المؤمن والمؤمنة أن الله جل وعلا غالب على أمره، وأنه لا أحد أعلم من الله أن يجني عبده أو أن تجني عبده، وأن انتصار مثل هذه المعاول الهزامة ليست في حقيقتها إلا سبب من الله وحكمة في أن يستيقظ أهل الإيمان من صفاتهم ويتفقدوا الخلل في قلوبهم ويكتشفوا طرق طرق المقاومة لمثل هذه الأفكار الهزامة. ويسمى مجان هذه المقاومة جملة من الصينات، والصينات حياة الأخرى يغلب عليها الشأن والرجاء وهي أحسن من عمل الإنسان. وفي غير ذلك يجلس غير القائد، فإن تكن الأيام الدولة مثلا ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل فما لم ينسونا قناة قريبة ولا ذنبتنا بالتي ليس تدمير ولا تبخلناها نصوص سليمة تحمل ما لا يستطاع وتحمل لقينا بحسن الصبر من انفسنا وحد الاعراض وظناه في السيف. ان ذهن المرء المسلم بان يقع في بلاء معناه يبعده ذلك التزيد عن بعض الواقع وينفيه عن شيء من غوائيه، غير ان المرء الذي يخشى على حياته ان يتناول سمعه كبيره من السن ليغش خطرها فانه بذلك يستهين من تناول اجزاء دقيقه منه، تكون مطويه في اطعمه مكشوفه او اطفال كبيره او ايضا مروجه او ما شابه ذلك. ومن ثم يصيب لديه من العلم ما تدور به مثل ما تدور به رقاصه قاتله او فعله غادره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بقوله ثم الشيطان ليس ان يغلب في جزيره العرب ولكن تشويش بيان. يحرم بنا ونحن نتكلم عن بعض قرائن الاهواء ان ننبه الى المنافسات التي تجعل كثير منهم يوافق مثلا او يوافق كالمؤمن متى ما راى الهيئه الكفار في الاتجاه الغالب والعامل من هؤلاء وللاسف الشديد مع صاحب الدنيا الى ملك ولو كان جنون. وأما الذين يحكم سوء الحق أو الجهل ولو أدخلته الهزائم ليغرم من فاسقه ولو نبغ في الصغار فهؤلاء هم جرباء العالم. والناس من يلقى خيرا قائلين له ما يشتهي لم يكن من مسلم حبل. لماذا عنوان هذه الإشارة أنصف المرأة؟ وهل المرأة مقبولة حتى تنطق؟ تعقول أولا إن الإنصاف في الحقيقة هو إعطاء كل ذي حق الحق بصرف النظر عن ماهية الموت أو عن ماهية الموت أو الموت له، وليس منه بس أن الإنصاف يكون بمعنى الإنصاف على الهمج أي أن نقدم الشيء المتكلم. خمسة هذا ليس إنصافا وإنما يقال له فوش. قرر رسول الله تعالى ان يتنازل كل واحد منهما عن نفس الاخر، والانصاف في الطرح خلاف ذلك، بل من عباره اخرى ما يسمى بالعدل. العدل بكل ما يحمل بكل ما يحمل مما من معاني حتى في حال العداوه او في حال الكبر كما قال ذلك جل وعلا ولا يجرمنكم سنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، أو كما قال جل وعلا في حق القربى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للقسط شهداء على أنفسكم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثانيا ينبغي علينا جميعا ان نهي واقع الحديث عن المرأة وانها صارت محلا لأبة العابدين ودعاوى المستعين. وامر المرأة بعيد كل البعد عن حقيقة كل زاهر منهم وكل مدع يظهر ليلى وليلى لا تقدر له بلاده. مع ان معظم الطرح بطريق المرأة انما هو في الحقيقة على طرف المسلم ابان غيبة من علماء المسلمين وفقهائهم ودعاتهم واصحاب فعلهم منهم الذي يحمل مصداقية في الايام. فمثلا كان الطرح غير منه بل ابيض من كان فيه صارت مشاهدة وصرت مقلدا سكان بين مكانة وامر منه. فالجن منها تهيجهم بتلك التطروحات قواعد المحمود ويطلبون منه لا يكفي شيء ويجيكم تسمعوا قول الشاعر لما رايت نساءنا يصحبن في المعزاء شدا وبدت نموت كانها بدر السماء الى تلفا وبدت محاسنها التي تسقي وكان الامر جدا ما زلت تفشح من هلم ارى من رجال الشمس جدا. لمن هذا الاشكال انه يجب جميع الحسنى. فمن هنا ايها الاخوه والاخوات فلا تدعوا من الانصار اسم قدرات القياس الفكري المسلم الصحيح الذي يكشف قضيه المراه من الظلم والزور حتى من امرها ومن بني جدتها والذين يتكلمون بلغتها. وكان ذلك ابن انس رحمه الله تعالى يحدث في جمال الدين الى الانصاف ولم تزل صله الانصاف قائمه بين الرجال فانسان ذو رحمه. وما هذا التغير الثالث عبر وسائل متعدده للطرح الاسلامي الفريد نحو قضية المرأة الا سبب في الغفلة او التغافل او التجاهل بعبارة اخرى عن تلك الصيحات السابقة التي كان يطلبها علماء الاسلام ودعاتهم للتحذير من ان تكون قضية المرأة علما منتقبا في احمية اهل الكتاب والاسلام من غربيين حاقدين او مستقبلين. وتلك الصيحات التي ظهر الامة في مناطقها في هذا الوقت ووقع ما كان يصنع من تحذير حول أقنعة التبريد وقساساته على حد قول القائل بلغت له يبكي لمن عرج الغوى فلم يستدين المصنع الا وقع الغدر. فان هذه الظروف العقيده التي يشهدها العالم الاسلامي باكله من انفتاح فكري وثقافي مرتب تركيبا يبكيا لا بد من مواجهتها باسرع وقت ممكن قبل فات القواعد والا كان للناس اذا فاتهم ذلك اللقاء. وحينئذ يسقط علينا قول القائل ذهب الشمار بام عمرو فلا رجع الشمار. قد يتساءل البعض لماذا الحديث عن المراه؟ هل يوجد كان مشكله في اسناد الحديث؟ المخلوق ليس جديدا على البشر ام ان الحديث عنها أم أن الحديث عنها يحدث نوع تسوية نازل من الوقت بالتفكه في ذاتها أم أن الأمر ليس هذا ولا ذا؟ فالجواب هو أن الأمر ليس هذا ولا ذا، بل إن الأمر أبعد من هذا وأبعد. إننا حينما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عنها على أنها شقيقة له، لها شأن في المجتمع حيث إنها نفس بشرية، ثم هي تلد نفسها فكأنها بذلك في الأمة الكاملة. يضاف إلى ذلك أننا في مثل الحديث نجد أن الحديث عن المرأة تحدث مع الإعلام بل وعلى مستوى المنتديات والمعجزات الظاهر منها والباطن. نجد أن الحديث عنها يحتمل حيزا كبيرا من تفسير الباحثين فكان نظاما على مداعيته أو موكله أو عالمه قبل ذلك أن يكون مسؤولا بإذن جو القضية الكبرى يفرق استقامتها ويخشى لعوتها وعدم استقرارها ويتفرق ايضا وهذا امر واضح ويتفرق كما اقول ايضا في الاطروحات المتعلقه بها ليميز لذلك السبيل من الطيب. فلا هي ليس بالمتشائمين ولا ايضا مصادر على المتهمين بل يكون وقافا عند تعاليم من الدين من الحديث كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا كما يسميه مطروحات النساء تحت المراه او اخبار الرجال المسؤولين. كما ان من اسباب هذا الطرح فيها هذا الطرح بل انه هو السبب الاهم الا وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه قال لا تركوا بعد فتنه اضر على الرجال من النساء. وفي روايه عند مسلم تركت الدنيا وابتغوا النساء فان على ادله بني اسرائيل كانت النساء. اضافه الى ما اكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع قبل وفاته بثلاثه اشهر ثم رواه من حبيب وغيره وكيف يمكن النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء لانهن عوامل عند الرجال اي اكثر. أضف إلى ذلك أيها الأخوة الأخوات أن الحديث عن المرأة هو محاولة لإيقاظ الأخوة من أجل أن يصبحوا بمعاملتهم ضد المرأة. هي في الحقيقة جزء من مشروع استعمالي قصير أدون الشأن. وما هذا المشروع إلا يغير لمس الحياة ويقتنع المجتمع الإسلامي من جذوره. لا يمكن أن تفقد المرأة المسلمة. لا يخلقها المنقومة ومن يتميلتها عن أنفع ربيعها المريض والذي يتميل أحد السكاف ليقول يخفى أن رجلا وقف على قرب مسلم فيها يعمل هو بقطعه من ناحية الجهد دون أن يتنبه إلى حدية السكوت الذي سيؤديه إليه إذا قطع الجهد فإذا مضى من ينبهه إلى هذا الوقيت الذي انتهى إليه فيما بعد نهض بعد خلقه ليقول له لقد عرفت امر السكوت قبل حكمه فلن ادعك حتى تنبئني بنهايتي متى تحيي. ان هذه السوره في هذا الوقت هذه السوره الغريبه من هذا الرجل الثالث الضرس وهو يطلق على رسم الشجره ليمثل في حقيقه الدار المراه المسلمه اليوم كنت سائل محمود وراء المسلم وهذا المسلم لم تجرئ يوما ما ان تسال عن السهر عن غايته ومستواه وهذا المجهول هو الذي اضاعت مسؤوليته وصرفها عن حقيقتها وجعلها تشيعه تتخطبها مظاهر ما عليه لفك هذا في كل اتجاه ومسير وهذا المجهول لا يزال سلسله من صمته وظهره الا للمراه التي تستطيع ان تعزل نفسها ضمن حطامه من الشر الاخير. لقد وصلت المرأة المسلمة إلى مطلع هذا العصر مطلوبة الفطرة من الإجلال والإجلال على الرغم من كل الأرض السيئة ولكنها ما إن ظلت على مسألة المرأة حتى سالتها قيامية فإذا هي تتخبط بمستقبل وتقع في السماء بمسجد لا تجد ذلك مستقرا ولا تهتدي طريقا بالوصول إلى المسألة والدين. لقد راعى المرأة من الفرد بريء من الظن وبذلك من تجاهل فرجلت بالسيف وراى الهابطات من نسائه تتتبع اثرهن في قلوبهم ونفسه حتى اصبحت لا ترضى عن صوتها الا بمقدار انتباهه على منابذهم الوالده في ازياء الهابطات من نسائهم واسلامهم حتى انك ايها الرجل المسلم اذا ما رايت قيدها طويلا او كذب بعضهن طويلا يكثر بعض الحوض فاعلم انه صوره من ذلك الجمود الجديد الا ان رحم الله ولقد كذب من قال على وجههم مسحه من ملحه وتحت الثياب سيزي تلك الباديه الم ترى ان المعنى يكثر طعمه لو كان بين الماء ابيض قاسيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح يقول حيث يرسل كتاب الشجر فهو كافية في الدنيا عالية يوم القيامة. لقد بات امر المرأة ايها الاخوة في مهد الاعاقيب فليس من الحكمة ان يطلق زمام من الدعوات الكافرة تطلق به حيث يشاء من الاهواء. ايها الاحبة كل الحديث عن المرأة بوجه عام قد يطلب على المتحدث في هذا الإطار أن لا يصرف النظر عن وضع المرأة في القديم ليتاح له الأمام الواقع لمن تنمي هذا الحكمة لا يزال عن هذا الإطار فإن الناظر في وضع المرأة قبل الإسلام لم يجد أن يصرف إذ يرى نفسه مهمة تطبق عالمية هنا وهنا تجاه المرأة وقضيتها ويعلم كل الحدث من اختلاف الفئات والقبائل في مواجهه الماضي حيث تتراوح سبيلا فتتولى المرأة زمانا منه كسل الساعه وبلقيس التي قال الله عنها اني وجدت امرأة تملكهم وألقيت من سلسلين من لها عرض عظيم. جل لو اجتمع ادعت المرأة بالنبوة ستجا ستجا رضي الله عنها قبل الإسلام. يضحك عليها بعض قومها ثم يهدوها فيقول اضحك نبيتنا ان كان يعدها واضحك انبياء الله في القران. وقد مارس ايضا المراه في قبل الاسلام لم يعد المراه الفرعونيه مارست الحكمه والتحرير ومن اشهر من ساكن في ذلك كانت تقول بكره ونفر فيه. ماذا اذا كان المراه تكره أو أن تتراوح أيضا هي حقوقا فيكون الله نصيرها خشية الطاقة يا عائشة. لو سلمت من ذلك كانها ستعيش ذرية مهانة خطوة ومكانة خطوة وشاقة يستعيدها الرجال خطوة وامتهان إن سئلت فلا تجاب ويسود إليها بينما هو تقليل واحتفاظ ونقل المرأة. لأن تسامح المرأة في الجاهلية شيء ما فإنما هو إنتاج قلت الشهوة من ذراع ونظرات كثيرة. ويوم خروج هذه المرأة إلى الدنيا يوم تفرق في الوجوه الجاهلية وتسرى الجسيم بها سخط وإغراض أن يبكرها هي كان تبتنى حية بالسرعة وإلى بسرعة بهم بالإنسى ظل يبكر بسرعة وهو طويل يتوارى من القوم يسيء ما بكر به أيمكنهم على حين أن يبصوا بالفراق فلا ساء ما يشكون. وإن المغيب إن سئلت بأي من يسئل تلك أنها تشرب الأخوات عقول خارقها بالحقيقة تردها بسرعة إلى من السماء وهدي الأنبياء. فهؤلاء الرجال صنعت هي ثانية وربتهم اتهاما فأصبحت مفتاحة ألسنتهم وقرب أيديهم ومنطقهم بالشيخ الذي سمع إلى أنفين هل هذا هل هذا الجمل معقول مقولة قصيدة ما لها حمد مسلسون. وصار طبيعة الأحزانيين كل ذلك أصبح ضيقا يرد ولا تريد وترعد ولا تنسي. ولعل القاضي الجارح في حكم العالم القديم على المرأة هو أنها موضع ولدة بحق لا يجمع لها إلا بمقدار ما تقوله لمدة الرجل ورغبته. وليست معركة بصار عن التاريخ المباركة إني من أفضل العالم الجاهلية وأذكرها بلاء. وإنما نشبت بسبب امرأة جميلة أرادها كسرى لأباها النعمان بن المنذر عليه. ولقد صدق من قال سقراط أعلى الكأس وهي من الوشم شفتين جد يسر التصوير. فالجاهلية في الحقيقة نالت من المرأة أقصى منال حرمتها حق الحياة حتى في عرس الدنيا الخيول. كانت المرأة في ظل الأكيد سلعة كانت في أسواق العزيز وأبوها كذلوها بحديث. كانت الدنيا ولاها مصدقة وسلام الدول يفحى مصدقة ذات الهادي عليه مصدقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا كبرت أن تعلم جهل العرب فقال قول الله جل وعلا قد خسر الذين كتبوا اولادهم وكتبهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله سراء على الله. اذا من خلال هذه الملامح اولها بكت ورقات بالنسبه لجميع الغرب كيف سمحت الجاهليه للمجتمع العربي فشد عن سواء السبيل وانطلق يخبط بمهامه الحياه وبدونها مصر الاخرى. وتتوالى هذا الكلام وابدانه ينبعث من قبل الاسلام فتسمع في الدنيا لاول مره والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ويسمع قوله ولهن بكل عليهن بمعروف ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كل شيء في بنون الجاهليه تحت قدمي موضوع ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم استوفوا بالنساء خيرا ويسمع قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يجلس احدكم امراته جد العبد ثم هو يقول. ولذلك ايها الاخوه جمع الاسلام الرفقه الكبرى بالقيام والمراه الجديد الذي ما لبث ان اتى بما راه من قبل مدرسه النبويه ومن مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا المراه امام استثنى في اعظم المسائل كعائشه رضي الله عنها او فقيها كام السوداء رضي الله تعالى عنها حيث تقول لقد طلبت العباده في كل شيء كما احببت لنفسي او كما احببت لنفسي شيئا اشكى من مزاجه العلماء ومذاكرتي. او ان تكون عالمه شبنه سعيد في ابن مسيد رحمه الله تعالى لما ان دخل بها بيتها وكان من تلاميذ سعيد فلما ان اصبح أخذ رجاءه يريد أن يكتب، فقالت له زوجته إلى أين؟ فقال إلى مجلس المستعين أتعلم العلم، فقالت له اجلس وعلمك كما تريد. أرسلت الإمام الإمام رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة حيث كانوا يمنعون عليه من وقت فإن لحن القائم في حرب أو زاد أو نقص فتطلع إنه أنت ويقول أبوها للذلك ارجع الغلط معك ويرجع سيده الغلط معك أو تكون محمد بن حاتم الذي كانت روايات فيه القائم المعتبرة عند المحدثين. بل أيها الإخوة والأخوات، لقد أحسن الإسلام بالمرأة بيتا بعد أن كانت مثل ربيعة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إن الله حرم عليكم حقيقة الأمهات ومنع لها بوقت لها. وقد قال رضي أبي أسمع: إن يمن المرأة تكفيرها بالأنثى قبل الزواج، وذلك أن الله تعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من على غير قول حتى تكبيرا جاء يوم القيامة أنا وهو ورمى أصابعه معا بأبيه ورمى صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا له: لا يا رسول الله، فأطاق ثمك قال بنت لأظن من ولد النساء أبو البنات فلم تجئك لا يكفر بيتنا سبقوا بهم أعداء كفر. وكما أحسن الإسلام إلى المرأة بيتا فقد أحسن إليها كذلك الخير، وجعل الزواج لبني البشر نسبا وفهما وسكنا ومودة ورحمة، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذريا. وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم شمس الصحيحين: لا تنفقن تنفق المرأة بأخرى بدون جمال ولحسبها ولجمالها ولدينها كفر بذات السنين وليتها. خير ما يستحب الانسان منه دنياه فيما يستحب من دينه قلب شكور ولسان ذاته وزوجة صالحة سليمة. وختاما لأهل العباد، فإن الإسلام قد حرم المرأة المسلمة أما وقد حرمها بعد شبابها وزواجها وتعلمها وقرن طاعتها بأمر عبادته سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوالديه احسانا. وقد تقوم ببعض هذه الوصايا لتسجيل زيارة حقها على حقها، وأرسل الإنسان بوالديه حملت بذنبه وهما على وهم وتسأله في آمين أن اشكر لي أن والديك إلي المصير. وذكر تعالى في كتابه الحكيم ما يدل على كبار الأم وأنها مرتبة إذا أعدت فإنما أحب شعب سيء الأعراق، فقال سبحانه عن امرأة عمران: قلت قالت امرأة عمران رب إني ذهبت لك ما في ربي محرما فتقبل مني جنك أنت السميع العليم. وقال أيضا عن أم موسى: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فأمسيه قيام ولا تخافي ولا تحزني. وقال أيضا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبد به لولا أن ضربنا على قلبها في تقول من المؤمنين. وقال سبحانه عن نبيه: يا أخت هارون ما كان عروس معصوم وما كانت من الثمانية والتي أحصنت فرجها وجعلناها وابنها آية للعالمين. وبين ذلك كثير وكثير، بل لم يأتي حق الأم إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن حقها لكذا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذ جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحب صحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وجاء أيضا عند البيهقي في شعب الإمام وفي رواية عن البخاري في الأدب والفضل أن أبا موسى ابن أبي موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يناميا يبوس الرجلين وقد حمل أمه وراء ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أبعرت كتابها لم تبعر الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت فيها ترى زوجها ابن عمر. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ولد فقرة واحدة. والنظر أيضا مثلا أخيرا في كيفية فرض الإسلام للمرأة واعتبار قيمتها وكيف تنتقل حالها من عالم الاسلام وكيف ايضا تهرب من الروس الى ان انطلقت منه وتجاوزت حدودها. فهذه هي الخمسه التي تسهل للخمسه واسمها تمارس بنت عمرو. كانت ايضا في التهريب تنزل من بين والدتين من الشعر حتى توفي اخوها صهر فقط الداخليه وحجبت عليه حجما شديدا فانشرت فيه القصائد الطوال في الجائزه والتي ما زال بعضها يطلق من الفئه في مجاله. وهي تقول: تذكرني غروب الشمس فضلا واكفيني كل غروب الشمس ولولا كثره الكافرين حولي على اسبابهم وقتلت نفسي وما يبدون مثل عهدي ولكن يكلم مثل عنه بالتعقل. فلما اسلمت رضي الله تعالى عنها لقد انزل لها ابناء اربعه فحضروا هي وهم معركه القادسيه المشهوره ثم قاتلوا فيها بعد ان حدثنا على الجهاد في سبيل الله والصبر ونيل الشهاده وبعد ذلك حدثهم جميعا كما كان من جوابها الى انظار الحمد لله الذي شهدني في تكليفه وأطلبني لأمر الله جل وعلا أن يجمعني به في مستقر رحمته. إذا أيها الأخوة والأخوات، هذه خلاصة دور الإسلام مع المرأة في أطوار حياتها. نهيكم أيضا عما خطها بين أيام وأحوال ما لو سارت المرأة المعاصرة على ما أراد الإسلام لها فيه فهي من خير عظيم من عقلية النساء وأم الأبناء وجانبة الأطفال. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث باسم الشمس من باسم الشمس أيضا وما التفسير فخر بالهلال. وبعد أيها الأحبة، فقد وضع الإسلام للمرأة سياجا قويا منعا من الضياع إلى هي أمرت به بدل لأن هي أضاعته ظلت وهلك. وذلك أيها الإخوة بأحياد الحكمة والعفاف الذي يكون من الصلاح الحجاب الشرعي والأراء والبيوت والبعد أيضا عن مزاحمة الرجال. فالمرأة بذلك تجرها في صدقة دائرتها إلى الصواب من الناس. والإسلام يرى في الاختلاف بين الرجل والمرأة خطرا محققا فهو يجاهد بينهما إلا بالزواج بقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولقوله: لئن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم أي من فراشه مكث قليلا. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: فتوعى والله أعلم بكل يمكن من ينصرف من النساء قبل أن يكون من انصرف من القوم أو الإيمان. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن تسكين النساء من اشتراطهن بالرجال أفضل كل بلية من شر وهو من اعظم اسباب نزول الاختلاف العامة كما انه من اسباب فساد الامور العامة والخاصة. واختلاف الرجال والنساء سبب لسبب الفواحش والزنا وهو من اسباب الموت العامة والقوانين المستقلة. انتهى كلامه رحمه الله. اضف الى ذلك المحدثة في الاخرى سوء الكلام في العلوم بسبب قصور التبرج في الزنا والاختلاف لان المرأة العاقل المسلم انما يشهد عن المرأة عن المرأة العفيفة المتحسنة. فإذا المرأة العفيفة المتحسنة فإذا من محل الحياة وانتزع من صدور النساء وانحدرت الغيرة بعض الرجال سقطت الأخلاق وتعثر من ذلك قصد البطر ووقع المرء في شرف البلاء في شرف بلاء الرشد والمحنة به والذي يدرك الدنيا والدين. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب وكيف في الأثمان إن لم تكن مثل المحكومة أصولها مثل السلع عوضا ولا أثمانها. كل المؤمنون يعود من أطفالهم ويحفظ خروجهم ذلك الكلام. إن من آثار الاختلاط بين الجنسين وإدراك البصر هنا وهنا والذي يوضي بدوره شباب إلى هذا الشر العظيم وإلى كل بنية ومعصية تنتقل إلى الأسرة الأولى ومن خلال السهم المسموم إلى إدراك كل ناقص. كل الحوادث نجاها من النظر ومعظم النار من مستقبل الشرر فالنظرة سكتت في قلب صاحبها فاستكناها إلى قوس ولا وكيل. ولد اختلاف لأنها جزاء صور متناولة تتراوح بهذه الصور وكل مجتمع بحسب ما فيه من الشر والتقصير. فمن ذلك على سبيل المثال الاختلاف بين الجزئين ولو كانوا إخوة تعرف منهم فأنا الجميع في مواعيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وابنكم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المطعم. وهنا نقطة جميلة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاط الأرض مع الأخت في المنصب مع أن المحرم قد لا يفكر من دوام الشهوة لمحارمه كما يكون التفكير مع الأجنبية عنه وهذا أمر مستهد معلوم. ومع ذلك جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم ويستدل به على ما هو أعظم من ذلك وهو الاختلاط بالأجنبية عنه. ومن صور الاختلاط أيضا اتخاذ الصلاة قريبا واختلاطه بالنساء ويكون الصلوات بهن وكذا اتخاذ القدمات بدون وهذه كلمة عظمى وشرارة كبرى دخلت بلاد المسلمين فانتشر حوالها نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. ومن ذلك أيضا السماح بالخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر بذاتها إلى الحرة قبل العقل والشرعي ولم يزل بلا شك إلى ما لا تحمد ربهم حينئذ. ومن ذلك أيضا ما يمضي في عادات العامة وبعد عن الله جل وعلا من خلال استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب عنه أو أصدقائه ومجالسته سواء كان ذلك في حضرته أو في حال غيبته. وكذا أيضا الاختلاف في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية وهي أشد أنواع الاختلاف خطرا بعدة أسباب منه. أولا طول الوقت الذي يسافر فيه الإنسان بحيث يمتد إلى أكثر من 5 ساعات في اليوم. ثانيا البعد عن الوظيفة الفعلية من الأسرة ساعة بأبوين أو المحل أو نحوها. ثالثا وصول العيال الداعية إلى أمراض الاختلاط وذلك من خلال إقامة الحدث بطلب الدروس والواجبات من جميع الدراسة مثلا أو الاستفسار عن قرارات المنهج ونحو ذلك. يقول مثل ذلك اختلاط الوظائف والمثليات والزميلات ونحوها مهما زادت مشاربها دون عليها. وما أحسن ما أجاب به أحمد وفيه ذاته حينما سأله أحد الغربيين رأيا لماذا تقوم النساء بالشر متحدثات أو مشتبهات في بيوتهم مدى حياتهم من غير أن يسألون الرجال؟ فأجابهم على عجالة قال: لأنهن لا يرغبن أن يردن من غير أجيالهن. إن أعداء الإسلام أيها الإخوة يدركون سورة الحجاب فأتى قرار المرأة في بيته في حماية المرأة المسلمة وطيلتي عفتها وظهرها. لذلك نراه لهمونا على عجاب المرأة حول الأديان لها وجبة فيتسونها بالتزوج ومن دون ذلك وباستخدام الأخرى وتارة هو دخول على حال المسلمين. ولأنه أيضا يحول دون تقدم المسلم مثل ذلك يبين لنا المرأة المسلمة الخروج من بيتها بسبب وجودها. وفي الحقيقة ما من أعداء الإسلام رحمة للمرأة المسلمة ولا عطف عليها وما من غيرة على الإسلام ولا حكم للمسلمين إنما هو لغير الشك السليم ينتهي المضمر والصلاحية المكنونة في نفسه. ها أنتم إلهي تشدونهم ولا يشدونهم. لقد توقف المفاهيم السياسية والدينية والاجتماعية في هذا العالم الكبير حتى أصبح كل ذي نبض وبصيرة تملك بقوة الفكرة والحد ما يملك له أن يجد الطفولية والحد الجديد عظيما والشعور بتدميرها عمليا واجتماعيا وأخلاقيا تفوقا مع القضوات الحكماء بين الهجوم صلى الله عليه وسلم. إن الهجوم قد تنمو الحرب على احتجاج المرأة المسلمة منذ قليل منذ أن تعاملوا على نفس الشباب وعلى كانت في سوق بني قينقاع يجب ذلك. فجاء رجل يهودي ربط طرف ثوبه من أسفله إلى أعلى وهي لدته. فلما قامت وقفت انتشبت شعرتها ومدت حوضها فوحشت له استنكرت المرأة كل حولها وقامت بسبب ذلك سرعة لا يجوزها الزمن إلا اشتعالا واكراما. لأن اليهود يدركون جيدا أن إفساد المرأة إفساد للمجتمع المسلم. ولكن من المسلم أو الهدف أو الأقوى هل يجب أن المسلمون لم يستثنى ما يجوز له بل أصبح رد الصدر لأقواله وأعراضه. بل إن منهم من وضع من أسرار الأرض من هذا المرض وخلف كل شيء على أن ينزع عن ذلك ويخرج صرامته. فلم يجد أولئك وللأسف الشديد أعمل لهم من أن يقدم لنا تحرير المرأة على فرق إسلامي ويتولى تسليم هذا الفرق تبدلته من أرباب الشهوة وعباد المرأة ومن الذين أيضا كرهوا ما نزل الله. إنه بهذه الأوصاف يوصفون المرأة أن تلد نفسها أشد من وقت الجاهلية أن تلد نفسها وهي حية ويوصفون المرأة أن تلد نفسها ولا تنظر إليها ويوصفون المرأة أن تلد نفسها في عقلها أن تلد نفسها في عقلها أن تلد نفسها في كرامتها أن تلد نفسها في طهارتها ورعاتها. ولو قلت لكم أيها الأخوة إن وقت الجنائز في العصر الحاضر أشد خطرا من وقت الجاهلية الأولى. ويشد ذلك فإني لا أخذ منك. السبب في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الموعودة في الجنة كما رواه أحمد في مسلم الموعودة في الجنة لأنها ليس لها ذنب بل فضلت بطاها بغير راحة. وأما الموعودة في هذا العصر فإنها على قدم عظيم تشفع عليها من النار يشمها. كيف لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها النساء تصدقوا فان رايت اكثر اهل النار النساء فلا تنفعهن. لماذا؟ لان المراه في نفس العرض هي التي وعدت نفسها دون احترام فاذهبت عزتها وباعت حياتها. كيف لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنهن انهن سافيات عاريات نائلات من الميلاد بيوتهن اسئله البر المائلة آيكم الجنة ويجبنا الإسلام. أيها الأخوة والأخوات إنني ولا شك إنني لا أشك في أن كثيرا من الطرح الذي نسمعه ونراه عبر وسائل متعددة فيما يخص قضية المرأة إنما هو مبني على الإعداد من دون عند النظر أولا ثم بأغراض بنيه ومنال رديئه ارادها اولئك لينهبوا من المراه ويلغوا بحمائها وهي لا تسمع. بصرف النظر عن ان هناك من له راي بالقاطع تدل على حب نيته وقويه ولكن الذي يؤمنه ان كثيرا من الكثيرات من الذين يطالبون بفتح طريق المراه ونحن نفسها انما هم من المقصرين المحجبين بما عند الاجنبي. يقول ان يرشد الامريكي على ما يشتهر او ان يلخص الامريكي على عباره التفصيل وهو ديار خير ثم حضرت عن الاسلام يقول ويرد منه انه الموت قد اثرت في الدين الحاضر من المسلمين اكثر من تاثير مدارسهم الدينيه وكنا نستطف الى ملكنا فصار هلاكنا بيد القبيل. وقد صرح بذلك اكثر من فاتحه يقولن كل منا في مقالات متعدده ينظر الى من الحياه التي تحياها المراه الغربيه وسط المراه العربيه وسعه الحياه التي تحياها المراه الغربيه لقلت هذه وحريت تلك. ومثل هذا الكلام لا يعترف من قاله بانه ظن وقتي بل يراه يقينا وفوق اليقين. فان اول ما يوصف به مثل هذا الظن ان يثير الى بعض الاقوال من عاشوا في الارض من خلال مقولاتهم وفتنهم من باب قول قائل وكان شاهدا من اهله. وقبل ذلك يتجه بقول الاستاذ الشيخ فهد الجيل الاخر وهو محاضر في امريكا عن المراه المسلمه وذكر ما لها من مزايا في شغل المال وانها لو ذلك عليها فيه وان لها نفقه من زوجها ولو كانت حملت بالنور وكان زوجها عاملا يملك اقل منها وقبل ذلك يستشهد بقول الاستاذ الشيخ زهد البيضاء وهو يحاضر في امريكا عن المراه المسلمه وذكر ما لها من مزايا في شغل المال وانها لو ذلك عليها فيه وان لها نفقه من زوجها ولو كانت حملت بالنور وكان زوجها عاملا يملك اقل منها فقالت امرأة أمريكية من الأديبات المشهورات فقالت له إذا كانت المرأة عندكم كما تقول فخذوني حتى أعيش عندكم ستة أشهر ثم اقتلوني وتحدث الأستاذ لحية السماء اقرأوا لكم من دراستهم في ذلك أنه ذهب إلى منزل أسرة دلوه عليه ويحتاج غرفة لديه فلما دخل الدار رأى بنتا خارجة منها وهي تبكي فسألهم عن ذلك فقالوا هذه بنتنا ولكنها انقطعت عنها لتعيش وحدها فقال لهم إنها تبكي فقالوا له لقد جاءت تستأجر غرفة عندنا فلم نؤجرها قال ولله قالوا لأنها تجعل أجرة لها 20 قرشا لونها وغيرها يدفع 30 قرشا انتهى كلامه ويمكن ايها الاخوه ادارات قصيده يمكن اسلامها خلق على نسائنا ونساء الغرب الحاقد فاقول ان الذين يحدثون من الاسلام المسلمين الذين عايشوا اهل الغرب هم من حديث يقولون لقد اسميت المراه هناك وبنت حتى تكمل ما نراه اليوم اعز شيء عليها وهو الحق مستدين ما نراه اهلنا شيء علينا وهو الكفر بدلت ان جمه راسا ازهر وبالثنايا الواضحات الدربرة كما اشترى المسلم ليس نفسه ولقد كتب القديم الراحل توفيق الحكيم سلاما عن الفتاه التي فرضت نفسها عليه وترك نفس الجار وعاشرته معاشره الاهل لا تريد من ذلك الا ان تجد كفرا بسمها ومائده تسترها ثم نسى عن نفسه انه سيف من لها ثم طردها بعد ذلك لقد استكبرت المراه المسلمه فعزت لذلك وتمنعت فقلت وعرضت امراه الرضيه نفسها فهلا لانك لم عوض بها سنسمع العربي الاول يقول إذا بدا له من المرأة شك أو محكم صار رأسه وثارت نفسه وانطلق بالشيء لسانه فمن قال أحدهم بل أنه منها محسنون حيلة المرض وشك طبيب بنيت في بناني فوالله لا أنكر وإن كنت باكرة بفرح جميل الجنة عن بثماني أو كما يقول الآخر قل إن وشكي قلت نار أسود ماذا فعلت إذا كنت متعبدي قد كان شمر للصلاة وزاره حتى يقف له بباب المسجد يدعو عليه صلاته وزكاته لا تقتلوه بربي دين محمد البيت شكله محمد والتصوير ذاته دين محمد والاخر يقول لها بشر مثل الشرير يموتك اكون حياتي لا هراء ولا نذر وعلمان قال الله كونا مكانك فعلان بالالباب كما تفعل الخمر وليس بنائب عن كلنا ان افضل بيت قالت العرب هو قول ضرور ان العيون التي شكلتها حور قتلنا ثم لم يشكون قتلانا يطمعن بالجبن حتى لا حراس له وهن اضعف خلق الله الانسان. القول الرقاصي عيون منها بين الرقاصه والجسم ضربنا الهوى من شيء ادري ولا ادري. اذا كل هذه المشاعر انما تفيد بينما تكشف المراه عن محاسنها وهي المعروفه بالشباب. وأما المرأة الغربية فإن رجلا يراها على الساحل ويرى منها أعلاها وأدناها وينظر إلى شابها فإذا هو رجل تركي على حد سواء ومن هنا يقضت عندهم كيف الزواج لأنه رباط فاعل يلتمس به الرجل المختار ليصل الى رأي خليفته بما ادح الله جل وعلا. هذا هو السبب الاول للدعاء. ثم ماذا يربط الغربي نفسه به الى كان التقويم ان يرويها وهو طريق النور. ومن امثله الخلق في ذلك اذا استطعت شراء اللبن ثم تشتري البقره كلها. ان نساء الغرب اسعد عيشا او اعز واكرم من نسائنا او رجالنا لا وقل. ليس في الدنيا اعز ولا اكرم من نساء المسلمين ورجال المسلمين. وان الارض ابعد الناس عن الغير. فهل يتمالك مسلم نفسه ان يكون في حضره ما فياتي اليه رجل ويقول له من فضلك هل تستشعرين؟ فما هو ظن الامر؟ يصلح له بماذا؟ انه يريد ان يقول له من فضلك هل تستشعرين ان اراقب زوجتك او ان اراقب اختك او ان اراقب بنتك ليضم صدرها الى صدره ولدها الى وجهه ووزنها الى وجهه وساقها الى ساقه. ليس في الدنيا مسلم ولا مسلم احتضر بهذا. هذه هي حال نساء الغرب ومن سار لنسائه. فهل نساء الغرب اليوم في خير منهن يدعون الى ان نسير في نسائهن وان ندور وراءهن كما يدور الحمار على رحاه؟ كلا. وقد صدق من قال لقد رفع القول وجوده يدور لوجود انسانه. اذن ايها الاخوه الاخوات هذا شيء من اشعار الغرب بعد تجربه نبيله ثم ناداه بتحرير الوقت وخروجه من بيته. وها هم الان باسرائهم ومفكريهم يعانون من هذه الظاهره والتي وصلت الى ما وصلت اليه بعد مراحل ما يسمى المراه والعمل السياسي والذي يجده لكم على عجالة لأن الوقت قد ضاق. فأقول عجالة هذه القلوب إنما كانت فيما يتعلق بالمرأة والعمل السياسي. وبدأت الدعوات إلى مشاركة المرأة في العمل السياسي ابتداء من عصر النهضة والتمدن في القرن السابع عشر وفي عصر النهضة في القرن الثامن عشر وكذلك في القرن التاسع عشر جاء منشط الحركة النسائية العملية العلمية حتى نصل إلى عصر الناصر. وقد انحدرت المرأة إلى أقسام تشريعية واقتصادية وسياسية. وقد انحدرت هذه الجذور حتى للمرأة الشرقية. وقد حصل الجميع على مستواه حتى أصبح للمرأة حق سياسي في الانتخاب الذي هو التصويت. فأول ما بدأ ذلك بعد منتصف القرن التاسع عشر في أمريكا. وبالتحديد في بعض ولاياتها مثل كولورادو وواشنطن وكاليفورنيا وألاسكا وأريزونا وأريزونا. وفي عام 1920 أقر الاتحاد الأمريكي حق الانتخاب للمرأة في كل الولايات المتحدة. ثم تبع أمريكا في ذلك النرويج والدنمارك وهولندا وبريطانيا والنمسا والسويد وبلجيكا حتى عام 1921. وبعد ذلك دعوا الدول الاشتراكية مثل تشيكوسلوفاكيا وبولونيا وألمانيا الديمقراطية وفنلندا والمجر وبولندا وألمانيا والهولندا. وبعد ذلك بدأوا وبعد هذه الامور بدا دور المراه ظاهره في المجال السياسي فبدات بعد ذلك الوزاره ثم قصه القضاء في امريكا ثم بلغ عددهن في الكونغرس الامريكي سنه 1926 امراه. ثم بدات كثيره بعد ذلك. ثم في الهند بينت شقيقه الان مثله كثيره في الولايات المتحده. وفي الثمانينات عينت ايضا اندورا غاندي جلسه من الوزراء في الهند. ومثلها او مثلها في باكستان بلا بيرجو. ومثلها ايضا ما تسمى بلد مائيل في اسرائيل. وفي تركيا ثالث الشلع. وفي بريطانيا ايضا مارجريت ثالثه. وفي بلدان وفي غيرها والان في اندونيسيا الامر على قدم المتاح لتنصيب المراه. وفي بعض البلاد العربيه تركت المراه من خلال مساكينها مناطق شتى الوزراء ومجالس النواب والسفارات ما عدا ذلك. وفي عام 1973 ميلادي صدر قرار رقم 10 و3000 عن الهيئة العامة للأمم المتحدة نص على أن عام 1975 عام دولي للمرأة. وفيه دعوة صريحة للمساواة بين الرجل والمرأة والمشاركة الأعمق في الإنتاج وفي التعاون من الإسلام.

فأين الثناء على الفقارات السنة؟ بل أين الثناء على جملة هذا الفقار الذي من احتواه هذه الكلمة هذه السنة؟ فلماذا سوى هذه السنة؟ جاء خطابات من الأهل والأهل عن إقامة الشرع وعن تقصير شرور الله وعن التواصل والتآخر ونحن ذلك فلم يرى منه ثناء ولا مدحا. لماذا على هذه النقطة؟ هذا أمر مما يثير الاستفهام ويؤرخ أن جملة من أولئك إنما هم قصدهم أن يطعمون فيما لا تطلب خطبع وعلى حد قول قائل أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع صوت الله حين أشاء أو على قول قائل إن يسمع ريبة صاروا بها فرحا عنه وما سمعوا من صالح جهل جهل علينا وجهل من عدوهم وليس في السنتان الجهل والجهل. والحقيقة المهمة أن العدالة بين الأمثال والأوغاد ليست طويلة الحالة. ثالثا أيضا التعميد على الخطاب من قبل أهل الأهواء ليس حبا دون الخطاب. وللمستدل على مثل ذلك أين أولئك الذين علقوا على خطابه بما لا يريد؟ أين هم بعد أن جاء المصدر المصدر الآخر؟ وبين أن ذلك ليس مقصودا. وهل هذا أحد منهم في اليوم التالي لو أثنى على هذا المصدر الرسمي كما أثنى على الخطاب الأول؟ لا نرى منه أحدا. لماذا؟ لو كان حبا لمن ألقى الخطاب ومن قال الخطاب وأثنى إلى رسمك لقيت قدر وأنا أثنى على خطره. بل أيضا مما يؤاخذ على من صار خلف ذلك الخطاب. بل ذلك لو قلنا أن هذا خروج للكلمة على ولي الأمر. فلو من الأمر لم يدعو الله أن يخرج عن البيت. وحتى عودة لك المثال الواحد أنا رأيته بالحين جاء إلى دعوتنا هنا خطاب دعوتي إلى حضور احتفال تحضيره الحرم خاتم الحرمين أبي رضي الله. وكان من جملة الخطاب احتفل عليهما على أن لا يكون من الحضور تكويرا أو يكون متبرجا أو يأتي من جاله هذا الشر. فإذا كان هذا الحرم قيادة البلاد فكيف يأتي من هو جن ويبين ان المرأة ينبغي ان تخرج وان تخرج الفاتحة. فاذا مثل هذه الامور ينبغي ان نتلافاها اليه وان نعرف وان نعلم ان من بيننا ومن ينصف بألسنتنا ويتكلم بلغتنا من لا يوجد لنا الصلاح والاصلاح لا لنا ولا لجدتنا حفظهم الله وفقهم للاسلام والمسلمين. واقول مثل ذلك في قيادة المرأة المسلمة للسيارة وهذا أمر قد فيه العلماء ويعرف فيه نظر قادة هذه البلاد وليس تكريح أمور الدين الداخلية. جزاه الله خيرا عن أبي بغي في أن الأمر ليس ولن يكون ذلك لأن بكل مصطنع ما يصل إليه دينه وهذا أمر تترك هذه القضية ونشر يستحق بلقائه بإخوته في جامعة أبن القرى. لعلكم هذه المناسبة في إبدام المعنى والحديث عما ألقي حول كتاب فنون ولي العهد في تلك الآونة قلت ما تموت به طريقة الشعر في تلك اللحظة من معاني لعل أن يجد أحدنا فيها ما يعينه على فهم ذلك. قلت في الإعلام قول عن ولي العهد فيه تنبغي الأقدام قولا في كتاب الله جل من يدبر في الفلوس فكره حين فحين ثم قالوها بقول يكشف الراي الحسين خمس قضاء تولت لم نرى منه قليلا ذاك بئر ذاك يعوي يبتغي عزما سمينا ذلل الاقران يهوي ثم ذل المهتدين ظن ان يجوز قيد يرسلوا ذاك المعين انشدوها يا فتاه في عياد الثالثين كيف يجزي الاحتصان يكشف الوجه الحسين كيف يؤذي في الكلاب في صفوف المعجبين انت عند قول تركم او خمير انزلون وانت تزل باب قطرا واقتدارا تصحبون كيف تروي انفقاقا كيف باطل تركبون انه كوني في اباء اعلم القصه المشينا واركب السياره نقرا رغم انتم مالعين صرح المسؤول يوما لن تراعوا من الدين نحن للاسلام حكما في وجوه المسلمين أقدم الإيمان كرما دون أرض المسلمين من جنود القوم حالي والحصى أصاب حين ما على قوم بظاهر انقض المستوطنين فوق الطاهر في الارض من اله العالمين سرعه الرحمن حق لادعاء المؤمنين ليس هم القوم بيتا في صلاح العذرين همهم تحت القضايا من جمال الفلسفين او ولاد في النائب يجعل الاوزان طينا ولا اسكن قال اسمي ليس يبنيه عباد المؤمنين ثم امر ليس يخفى للموالي العابدين ان تكون المراه الغمراء امام المسلمين او رئيس مجالكم ودراء امام القاتلين او ولي العهدين ثم يكون الزابدين او امام المسلمين ان فسدنا او علونا يا لقومي ما ذهبتم اقتلوهم ماردين ادركوهم خير الا وانتم الحق المتين لا فتاه الخير انتم رغم انكم ذاكرين ذره الغوات انتم في بحار المتقين لا تلموا الصبر يوما وابتلوا الحكم الحكيم لا تكونوا القبر عيسى تحت نادي الناظرين لن يدوم العيش حلوا بعد حين تنتظرين لن يدوم العيش حلوا بعد حين تنتظرين يا فتاة الخير مني رغم كل الساكتين ابعد الاهات حزنا قبل كنا امنين لن يظل الذئب شيئا في ثياب الناقشين هل رايت الصدق يوما في مكان الكاذبين او رايت الذئب حقا في صفوف الرابحين بل ازيد الشهادات من صفوف الغابرين مسلم من بين يوما انا لك على بدين هناك بعض من التنظيم لكن لعل ما مضى فيه كفايه بمثل هذا بقرب الاقامه فاسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. بقي عشر دقائق. اذا هذه العشر اقسم على عجاله ثم بقي بالاسئله وهذه ثلاث وصيحات وجهها للعرف المسلم فاقم لها على سبيلها. يا ايها المسلمون وفتح الاسلام انما الاصلاح امام شانك ايتها الناس ومفتاحه بيدك فاذا عملت بوجوده وعملت على بطونه صلحت الحال. صحيح ان الرجل هو الذي يقتل الفتاه الاولى احيانا في طريق الاثم قد يقتلها المراه قبله ولكن لولا لذلك انت معك ولولا نومك لنفتك عليك انت فتحت له الباب وهو لم يقتل ولو علمت ان ذلك الرجل كذلك الضغط الحاقد فيهم كانت النائح فتركوا منه قرار النهجه بيده واذا كان الذئب لا يريد من النهجه الا لحمها فان لم يريد بنوته الغرب والرجل هو اعز والرجل المستغرب هو اعز شيء عليك من اللحم على النهجه يريد بنوته اعز شيء عليك يريد عفافه الذي تريد تركه وهم عيشين يريد ان يتعلم في مده ساعه فتولون بعدها ابدا وتجمعين وسطها ثم ينظر بسيطا يفتش عن مسألة أخرى يسرق منها من الله. إن الفتاة تسمع لم يبلغت ولا نزلت ولا الجنى والشهرة فإنها لا تجد عملها بعد الله إلا في الزواج. في الزواج أهم أعمالنا المرأة في الدنيا والكثيرة المستشرة لا يجد لها أحد حتى الذي أغواها وأراق عزتها وصرارتها بين قدميه. فسنبقى هي فتاة الإسلام ولا تستعين كما أولئك الذين يدمرون به حياة الاختلاط باسم الحرية والمدنية والتقدمية فإن عددا من هؤلاء بل هم هموشي إلا المدة العريضة والشهرة المسرورة هذا هو الحال فلا تقنعي غيره فإذا شئت أصلحت نفسك وأصلحت مصالحك الأمة كلها. وأخيرا أيها الإخوة فإن الحديث عن المرأة لا ينتهي ولم يهمني ان اواكبها منه هو ان يكون ما يقول بحق المراه انما هو مباح ليله عليها كمسلمين وحرصنا على سنتها وحمايتها ولا شك ان الله جرى على كل حاله نقودها من المسؤولين ثم الحسب مرجعه ومكانته بالحاكم راح وهو يكون عن رعيته بالحرم راح وهو يكون عن رعيته بالاب راح وهو يكون عن رعيته بالام راح وهو مشترك عن رعيته بل وكلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. إلا أن الملاحظ أيها الأخوة والأخوات أن الخبر قد بات من الخطورة بحيث لا يستحق إليه إلا الكبار والنساء من آباء المسؤولين وكما قيل لو حكمة من مسؤول تكون تكتب المناهج في طريق مسؤول وإن رجل أمامه ثم نصحت الأمة الإسلامية

رضي الله جل وعلا بأسنان الحكمة وصفات العلا أن يضيف بلادنا بالأنصار وأن يضيف قريبنا بالإيمان وأن يسقينا غيثا مغيثا هنيئا صحا غدقا نافعا غير ضار منه سميعا مجيب وأن يحيي به البلاد ويحيي به العباد ويجعلها بلادا للحاضر والجار. يكون فكرة الناس في منابلهم وفي اصطلاحاتهم ويسمى بالدش أو بالقنوات الفضائية والتي عرفنا عنها أنها تنقل الصور الصريحة والمثال عاليات وما شابه ذلك يرجو تحذير الناس من هذا الداء والذي انتشر انتشار الهشيش في النار أو على الصورات انتشار النار في الهشيش هنا تقليم تقليم. والسؤال الثاني يرقبون من النساء أنهن يجعلن إزارهن طبقا شعر فهل هذا جائز؟ هذا مرض. وأن هناك فرق بين اللباس هذا لباس هذا لباس بين النساء وبين الرجال أفيدنا في ذلك. وهل إسبال الرجال جائز حدث أنه لم يمكن أن يتخيرها؟ نفس الأخير لا يجوز إسبال الرجل يده دون الكعبين وهذا محرم. والحديث جاء تارك المطلقة مع الكعبين في الناس وجاء في الحديث آخر في قصة البقر السهول من جرى فوقه في راسه في الناس. وأهل العلم اختلفوا في ذلك منهم من قال هذا مقيد بهذا ولكن الصواب ما ذكره من الحافظ بن حجر وغيره من المحققين أن من جرى ثوبه دون الطيلاء فهو في النار ومن جرى ثوبه الطيلاء فإن الحقوق تباع له فيكون الطيلاء هنا أشد يعني فوق على فوق وليس المراد أن الطيلاء هو المحرم ما بين الطيلاء وكذا. لا يجب عما يسع ذلك من أمرار وساحة أو نحو ذلك ولو ليس في إخراج قدميه سكنة كما يكون المرأة فالصواب أنه لا يجوز سواء كان بالطيلاء أو بغير الطيلاء. وأما بالنسبة لجار المرأة فهو لا يسمى. وأما بالنسبة لجارتها بين النساء فمعروف أن عورة المرأة بين النساء كعورة الرجل بين الرجال على قول جمهور أهل العلم. وأما ما يتعلق بالدش لا شك أن هذا أمر جد خطير وداء انتشر بين المسلمين فهو في الحقيقة أشد الأدواء الأدواء التي تسمى الجسم النبوي أشد من داء السرطان وأشد من داء الإيد. هذا أمر يقضي على الدين ويقضي على حياة المسلمين وهو كبير تشتد في البعض لأنه يجب في الخبيث والطيب فنقول نعم فيه شد ما فيه الدين لكن الله جل وعلا أيضا ذكر عن الخمر أن فيه من نهي الناس وإثم كبير لكن الإثم أقوى من النفس فكثير من الناس يحتج بإدخال هذا الجهاز على أنه يسمع فيه الأخبار فأقول أولا إن في الأخبار المسموعة والإذاعات ما يغني عن الأخبار الوحيدة. ثانيا هل هناك تلك الأخبار مصلحة تحمدها لله جل وعلا وتموت عليها وتقابل بها ربا من القبر المضرة التي يقع فيها أبنائه وبناته من الفحش والتفحش ولو يكون حرم الله ماذا تقول ربك جل وعلا؟ هل سيصطلق الله؟ هل علمت بما حصل في الموت والهجر؟ لن تنظر بذلك شرعا لكن معرفة الله والمسلمين أمر مطلوب لكنه لا يأمر بذلك ونحن لسنا في ضيوفنا بلا شيء من ذلك ومع ذلك نعرف أخبار العالم وأخبار الناس في هذه المنسبة التي يوصيها بعض المسلمين. وفي الحقيقة أيها الأخوة إن من أدخل مثل هذا لا سيما في بعض القنوات الذي تبث الإثم عاليا تماما بحيث يكون الرجل مع المرأة فلا يصير وزنا زوجته إلا من رحم الله فهذا لما أدخله في بيته فهو على خطر على خطر محمد وكأنه جاء برجل غير صالح وبامرأة وأدخلهما في البيت بما يسام هذه المرأة على أمام الناس ولو قلت له كيف تصادنا وتسرق ذلك الجيش حلال لا يفعل في الدش في بيته لا استمر منه فبحقيقة بعض الناس يغفل عن هذا فينظر السند إليه يا رجل ولم كذلك منع والله إلى أن يترك الإنسان وأن يسمع لكن نحن نقبل الفهم الذي هو الفهم الصحيح أن نقبل المرء فساد مدينه ونفسه المرء يرى من المرأة نعطف أو حنين ويسكت فكيف إن رأى أهل الغزلية أو رأى ما يدعو إلى الفحش والتفحش وما يثير مكان الشهوة التي تنتج له إلى جرح الرجل والتي تكذبها عنزلا أو كذلك مما حرم الله. هل تتكلم أيضا عن قيادة المرأة وقلنا أن فكر الحجر الداخلي جزاه الله خيرا تطرر في هذا. يقول عندي ولد مريض بسبب وضعية والآن مدعى الشرطة السريع حوالي 6 سنوات في أطراف الدعاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يزيل البائس من الناس وأن يرزقه الشفاء العاجل وأن ينزل عليه دواء لا يغادر هذا الدم.